سؤالين ايش؟ الحجاج والمعتمرين. ايه تفضل. جزاكم الله خيرا مبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل: وضح لنا ثبوت خلقية الأفعال للعباد. نعم. هذا السائل يقول: وضح لنا ثبوت خلقية أفعال العباد، أي أن أفعال العباد مخلوقة لله سبحانه وتعالى. هذا أمر ثابت، هذا أمر ثابت نقلا وفطرة. أما نقلا فإن القرآن فيه آيات كثيرة، في آيات كثيرة تقرر هذا الأمر، ألا وهو أن أفعال العباد مخلوقة لله سبحانه وتعالى، شأنها شأن جميع المخلوقات، مثل قول الله عز وجل وقد مرت معنا الآية: والله خلقكم وما تعملون. وقول الله سبحانه وتعالى: الله خالق كل شيء. وقوله سبحانه وتعالى: الحمد لله رب العالمين. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وأفعال العباد هي جزء من هذه المخلوقات التي خلقها وأوجدها رب العالمين سبحانه وتعالى. وأيضا عقلا وفطرة، لأن العبد الذي عنده استطاعة على الفعل، من الذي خلقه ومن الذي خلق له استطاعته ومن الذي أوجده أصلا من العدم؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فالعبد مخلوق لله سبحانه وتعالى، وأفعال العباد أيضا مخلوقة لله جل وعلا، والله عز وجل خالق كل شيء، خالق الأفعال وخالق الأشخاص وخالق الأوصاف وخالق أيضا الأفعال التي قامت بالعباد، الكل مخلوق لله سبحانه وتعالى. ولهذا تجد في القرآن أن الله سبحانه أثبت للعبد مشيئة، أثبت للعبد مشيئة، لكنها ليست مشيئة مطلقة، وإنما هي مشيئة تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. قال: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فمشيئة العبد تحت مشيئة الله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولهذا يقول الشافعي رحمه الله في أبيات جميلة له في هذا الباب، يقول: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، وفي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. ثم الذي لا يقول إن أفعال العباد مخلوقة لله، الذي لا يقول إن أفعال العباد مخلوقة لله، يقال له: هي مخلوقة لمن؟ مخلوقة لمن؟ قالوا أهل هذه العقيدة، قالوا: هي مخلوقة للإنسان نفسه، بمعنى أن الإنسان هو الخالق لفعل نفسه. ولهذا سمى أهل العلم أهل هذه العقيدة مجوس هذه الأمة، لأنهم ماذا؟ قالوا بخالقين: الله خالق للإنسان، والإنسان خالق لفعل نفسه، تعالى الله عما يقولون وسبحان الله عما يشركون. هذا فيه ادعاء بوجود خالق مع الله سبحانه وتعالى، والله يقول: الله خلقكم وما تعملون، وهم يقولون: الله خلقنا وأما أعمالنا فنحن الخالقون لها، تعالى الله عما يقول هؤلاء علوا عظيما. فأفعال العباد مخلوقة لله سبحانه وتعالى، والله جعل في الإنسان مشيئة يختار بها طريق الخير من طريق الشر، هداه تبارك وتعالى النجدين. ولهذا يحاسب الله عباده يوم القيامة على هذه الأشياء التي يفعلونها بمشيئتهم بعد أن بين لهم الهدى وأقيمت عليهم الحجة. نعم. يقول حفظكم الله: نحن شباب قدمنا من الجزائر، أعلمنا بأن مقصدنا مكة، وأحرمنا بالطائرة، وعند وصولنا إلى جدة تغيرت الوجهة إلى المدينة ونزعنا لباس الإحرام، فماذا يجب علينا؟ نزعكم للباس الإحرام عمل غير صحيح، لأن طالما أنك دخلت في النسك ولبيت ليس لك أن تنزع وتخرج من إحرامك، ولهذا أنت الآن باق على إحرامك، ونزعك له يعتبر عمل خاطئ غير صحيح، والواجب عليك أن تعود أنت ورفقائك إلى الإحرام وأنتم باقون على الإحرام، وتتمون عمرتكم إذا وصلتم إلى مكة. الواجب عليكم العودة إلى الإحرام لأنكم لا تزالون محرمين، ونزع الإحرام هذا يعد عملا خاطئا غير صحيح، حتى وإن قالوا لكم نذهب إلى المدينة تبقون على الإحرام، وليس لكم أن تنزعوا الإحرام بعد أن دخلتم في النسك. نعم، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.